يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عمر رضي الله تعالى عنه والذي روي من مسانيد مختلفة من مسند أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر ووالد أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنهم في أن من قال لا إله إلا الله وعمل بموجبات الإسلام عصم ماله ودمه. وكنا عرضنا في الدرس الماضي ما قاله الإمام الخطابي والذي نقله الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وبين فيه أن استدلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو الصحيح، وإن كان كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إنما استدل بطرف من الحديث، لأن بقية ألفاظ الحديث تشعر بما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه من أنه لا بد من القيام بواجبات الإسلام، وأن إهمال بعضها أو تركه لا يعصم دم الإنسان ولا ماله. وهذا الذي حققه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد ظهر جليا في قتاله مانع الزكاة. أما قتاله لمن كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبع مسيلمة أو الأسود فظاهر، وأما قتاله صلى الله عليه وسلم للذين ارتدوا، وأما قتاله رضي الله تعالى عنه عن أبا بكر رضي الله عنه، وأما قتاله لمن ارتد ورجع عن دينه إلى عبادة الأوثان فهو ظاهر، لكن بقي الإشكال في قتاله مانع الزكاة. وهؤلاء كما أشار النووي على نوعين: من أنكر ذلك وجحد وزعم أن الزكاة لا تجب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا قتاله ظاهر لأنه جحد أمرا معلوما من دين الله. وبقي من كان متأولا أو من قدم ودفع لكن لم تبلغ الزكاة أبا بكر رضي الله عنه، حيث تصرف رؤساء القوم بأن وزعوا الزكاة عليهم واعتبروا ذلك ليس بلازم، فهذا هو محل الإشكال. وقد بين الإمام النووي رحمه الله أنه لا إشكال في حق أبي بكر لأنهم كانوا تبعا للمانعين الجاحدين، فأخذوا بجريرة هؤلاء المانعين، إلا أنه بعد حروب الردة وظهور طوائف الخوارج الذين خرجوا على الإمام وكانت لهم بعض الشبه التي تعلقوا بها، انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن المرتدين يقتلون لكنه لا تسبى زراريهم، لأن الذراري هم على الإسلام، وما داموا على الإسلام فلا يسبى المسلم. وهكذا هؤلاء البغاة الذين خرجوا على الأئمة، خرجوا على علي رضي الله عنه وكانوا قد قتلوا عثمان من قبل رضي الله تعالى عنه، فإن هؤلاء يبين لهم خطأهم فيما أخطأوا فيه ويوضح لهم الصواب، فإن أصروا على مذهبهم ورأيهم يقاتلهم الإمام، لكن يقاتلهم ما داموا يقاتلون، فإن رجعوا وتابوا قبل أن يقدر عليهم ففيهم حكم الله، وإن فروا فلا يتبع فارهم، وإذا جرح أحدهم وقعد فلا يجهز عليه، وإنما يؤاخذون بما شرعه الله في قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني تطبق فيهم أحكام أهل البغي. هذا ما ساقه الإمام النووي في ما يتعلق بأمر قتال أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة. وأشار أيضا الإمام النووي رحمه الله إلى أن الاستدلال الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه، وهو تخصيص العموم بالقياس، استدلال صحيح، وإن كان الأمر لا يستوجبه لأنه نص على هذه الأحكام، وهو منع الصلاة أو عدم الصلاة ومنع الزكاة وعدم الصوم والحج، فإنها موجبات للقتال، حيث يحكم على تاركيها، إن جحدوها يحكم عليهم بالكفر، وإن تركوها تهاونا فإنهم يؤاخذون عليها حتى يقيموها. والأمر منعقد الإجماع فيه في أمر الصلاة، لكن بقية الأحكام كالزكاة والصوم والحج، هذه التي أجرى فيها أبو بكر رضي الله عنه القياس على الصلاة، وقال مقالته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأنه قال: كيف لا أقاتلهم وقد منعوا الزكاة وإنها لقرينة الصلاة في كتاب الله. يقول الإمام النووي وفي استدلال أبي بكر رضي الله عنه واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أضافوا أمورا تزيد على قول لا إله إلا الله، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف أبا بكر، يعني في أنه شرع قتال مانع الزكاة، ولما كان احتج بالحديث في قوله إنهم يقولون لا إله إلا الله، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، لأن قول أبا بكر وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا بحقها فيه إشعار بأنهم إذا تركوا ما يتعلق بحقوق لا إله إلا الله يقاتلون. قال ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها، ولم احتج بالقياس والعموم، والله أعلم. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يقول قال الخطابي رحمه الله معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، يعني هم الذين يقبل منهم في الشهادتين أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أهل الكتاب ماذا ينبغي أن يعاملوا به؟ لأن المشركين ومن لم يدن بديانة سماوية هؤلاء يعبدون غير الله، ولذلك لا يقبل منهم إلا الإسلام. أما أهل الكتاب فإن ثمة مرحلة تقبل منهم قبل إلزامهم بالدخول في الإسلام، وهو أنهم يخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. فدفع الجزية وارد في حق أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير مشركي أهل الكتاب وكفار أهل الكتاب بهذه الأمور الثلاثة، وأما غيرهم فلا. لكن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق المجوس بأهل الكتاب وقال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. ولذلك يقول هنا قال الخطابي رحمه الله معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني أهل الكتاب. محل الخلاف هو الإقرار بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، بالإقرار بشهادة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الكتاب لا يقرون بذلك، ولهذا لا يكفي أن يقول الكتابي أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن ينص على شهادة أن محمد رسول الله. وزاد بعض أهل العلم على أهل الكتاب زيادة، وهو أن يقول بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وأنه يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام حتى يقطع تعلقه بيهوديته أو نصرانيته. قال لأنهم يعني أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قال ومعنى وحسابه على الله أي فيما يستسرونه به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة، هذا الذي يترك حسابهم إلى الله. لكن إذا خالفوا دين الله في الظاهر وأتوا بأعمال تخالف الإسلام في الظاهر فإنهم يقاتلون على ما أتوا به مخالفا لدين الإسلام، لأن هذا ليس فيه الإقرار بلا إله إلا الله. قال ويخفونه دون ما لا يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. قال ففيه أنه من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. قال وذهب مالك رحمه الله إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما. هذا كلام الخطابي. قال وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره، أو إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقادي. فلذلك جاء الحديث الآخر وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام القاضي، يعني القاضي عياض. قلت والقائل هنا الإمام النووي رحمه الله، ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه، هي مذكورة في الكتاب حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، والله أعلم. يقول الإمام النووي قلت اختلف أصحابنا يعني الشافعية في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، يعني بعد الإسلام، بعد إظهار الإسلام يظهر منه إنكار. هذا الذي يسمى بالزنديق، وهي كلمة يعني فارسية الأصل لكنها عربت، والمراد به من جحد شيئا من أمور الدين أو طعن في شيء من الإسلام. ما حكمه؟ ينقل لنا الإمام النووي أن الشافعية ذهبوا فيه مذاهب، حيث ذكروا فيه خمسة أقوال. قال فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا، أصحها والأصوب منها قبولها مطلقا، يعني إذا تاب تقبل توبته ديانة وحكما، تقبل توبته ديانة وحكما يعني قضاء، وديانة يعني فيما بينه وبين ربه. ومنهم من ذهب إلى أنها لا تقبل مطلقا، كما نقل ذلك عن مالك أحمد، يعني لا ديانة ولا حكما. ومنهم من فرق وقال تقبل ديانة ولا تقبل حكما، يعني أننا لا نعامله على أنه مسلم بل نطبق عليه أحكام الكفر، وإن كان فيما بينه وبين ربه هو مسلم، وإنما جرى هذا الخلاف لأن نقض إيمانه الأول، هل ينتهي بالتوبة أو لا؟ هذا هو محل النزاع وموجب الخلاف. ولذلك قال هنا: فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا، أصحها والأصوب منها قبولها، أي توبته مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني لا تقبل ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة، يعني فيما بينه وبين ربه، وكان من أهل الجنة. والقول الثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل، لأن تكراره دليل على عدم يقينه. والقول الرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه، وإن كان تحت السيف فلا، أي لا تقبل توبته. والخامس: إن كان داعيا إلى الضلالة لم يقبل منه، يعني وإن لم يكن داعيا إلى الضلالة قبل، وهذا معنى قوله وإلا قبل منه والله أعلم. فذكر خمسة أوجه كما سماها، يعني خمسة آراء في المذهب، في مذهب الشافعية: القبول مطلقا، عدم القبول مطلقا، إن تكرر منه الزندقة لا تقبل، إن كانت مرة واحدة قبلت، التفريق بين الداعية وغير الداعية، إن كان داعية إلى مذهبه لا تقبل منه، لأنهم يحملون نكوصه ورجوعه على أنه من باب التقية، ولذلك لا يقبلون منه ذلك. قال: وكذلك إن كان بادر بالتوبة من قبل نفسه قبلت، وإن حمل عليها لا تقبل، هذا معنى قوله وإن كان تحت السيف فلا. قوله رضي الله عنه، نعم، يقول: ما العلة في الحاق المجوس بأهل الكتاب؟ يذكر بعض أهل العلم أن كثير من ديانات المجوسية لها أصول سماوية، يعني لعل أصل ديانتهم كان ديانة سماوية ثم جرى عليها التحريف، مثل النصرانية. النصرانية ديانة سماوية، والله سبحانه وتعالى بعث عيسى وأرسله وأنزل عليه ما يسمى بالعهد الجديد اللي هو الإنجيل، والإنجيل مكمل ومتمم للتوراة، لكننا رأينا النصارى غيروا في النصرانية، حيث جعلوا الإله ثلاثا، أشركوا وجعلوا الإله ثلاث، وزعموا أن عيسى عليه السلام الله، أنه هو الله، وأن الله حل في مريم. لا شك أن هذه كلها تحريفات غيرت من ديانة النصارى، وهكذا اليهود فعلوا، لكن الله جل وعلا على اعتبار أن أصول هذه الديانات كان سماويا عملوا بهذه المعاملة الخاصة، وإلحاق المجوسية بهم لا يبعد أن يكون لهذه الحكمة، وهي أن أصول الديانة المجوسية فيها يعني ديانة سماوية، لكن لما جرى فيها التحريف وزعموا أن لهذا الكون إلهين، أو أنهم جعلوا معبودهم هو النار وعبدوا النار، ففي هذا تحريف وتغيير، لكن الأصول أو بعض الأصول أصول الديانة السماوية لا تزال قائمة مطبقة، ولذلك عملوا مع معاملة أهل الكتاب. قوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول ضبطنا يعني هذه العبارة بوجهين، فرق وفرق. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ورواية والله لأقاتلن من فرق، قال ضبطنا بوجهين فرق وفرق أو فرق وفرق بتشديد الراي وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها. قال: وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم، لأن أبا بكر رضي الله عنه يعني أراد أن يؤكد ما ذهب إليه فأقسم بالله، كأنه حلف من غير أن يستحلف، هذا معنى قوله وإن كان في غير مجلس الحاكم، وأنه ليس مكروها يعني الابتداء بالحلف، خصوصا إذا كان لذلك حاجة، وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه، لأن أبا بكر رضي الله عنه فعل ذلك. قوله: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال هكذا في مسلم يعني في رواية مسلم عقالا، وكذا في بعض روايات البخاري يعني بصيغة عقال، وفي بعضها في روايات البخاري بدلا من كلمة عقال عناقة، قال بفتح العين وبالنون، والعناق قال وهي الأنثى من ولد المعز، الأنثى من ولد المعز. احنا عندنا الغنم على نوعين ضأن ومعز، فابن الضاني لا يسمى عناقا، لكن ابن المعز يسمى ايه؟ عناقا. ايش هو يسمى عناق؟ اما قولك هذا اقرب لدعوة، لان من قبلك من اهل العلم قالوا هذه اقرب، وما عرفوا ان العناق هو الإناء الذي يحلف فيه ليش، لكن هذا لعله عند بعض الناس، ما دام انت الذي تعرف هذا. قال هكذا في مسلم عقالا، وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها عناقا بفتح العين وبالنون، وهي الأنثى من ولد المعز، هذه التي نسميها بالسخلة أو نسميها بالجفرة، اسمها عند العامة بالجفرة، وهي بنت الايه؟ بنت الغنم. قال: وفي بعضها عناقة بفتح العين وبالنون، وهي الأنثى من ولد المعز، وكلاهما صحيح يعني رواية العقال ورواية العناق. وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة عقالا وفي الأخرى عناقا. فروي عنه اللفظان، فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت أماتها، هكذا عندكم أماتها. هو جاء يقال بالنسبة لبني الإنسان هو الذي يقال فيه أمهات، وأما للحيوانات يقال أمات أماتها هكذا، وعندكم من عدل وكتب إيش أمهاتها، لا وقال أماتها بأن كانت صغارا بأن ماتت أماتها في بعض الحول، فإذا حال الحول حول الأمات زكى السخال الصغار بحول الأمات، وهذا دليل على أن العبارة مقصودة ولم يكن خطأ مطبعيا، لأنه لا يتكرر الخطأ للمرات الثلاث. كل أمهات عندكم بحول الأمات، سواء بقي من الأمات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأماطي من أصحابنا، يعني من أصحاب الشافعية، لا يزكى أو لا يزكي الأولاد بحول الأمات إلا أن يبقى من الأمات نصاب، وقال بعض أصحابنا إلا أن يبقى من الأمهات شيء، ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدث الصغار، فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار والله أعلم. يعني إن مجموع ما بقي من الغنم يبلغ النصاب وهو 40، بصرف النظر عن كونها كلها صغار أو، فإذا كان فيها الصغار والكبار جاز أن يخرج الجفرة أو العناق في الزكاة، لأنه يأخذ من وسط الإيه؟ من وسط المال. هذا هو التصور الذي ذكره. ولكن كما ذكرنا في شرح هذا الحديث أن كثير من أهل العلم حملوا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه على ماذا؟ على المبالغة، على المبالغة. قال: وقال بعض أصحابنا إلا أن يبقى من الأمهات شيء، ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدث الصغار، فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار والله أعلم. وأما رواية عقالة فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، يعني أن يدفع زكاة عام أو زكاة عامين على سبيل إيه؟ فزكاة العام يسمى عقالا. قال: وأما رواية عقالة فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك، وهو قول الإمام النسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبرد، وهؤلاء كلهم من أهل اللغة وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء: سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ يعني هو في ما جمعه من زكاة عام واحدة أخذ كل الذي عندهم، ها؟ فلو أنه أخذ زكاة سنتين يعني لاحتاج أو لما أبقى بين أيديهم شيئا، سعى عقالا يعني جمع زكاة عام واحد فلم يترك لنا سبدا يعني بقية أو شيء زائد، فكيف لو قد سعى عمر عقالين أراد مدة عقال فنصبه على الظرف؟ قال: وعمر هذا الساعي هو عمر بن عتبة بن أبي سفيان، والله عمه معاوية رضي الله تعالى عنه، والله عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما صدقات كلب، يعني قبائل كلب، فقال فيه قائلهم ذلك. قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه. قال: وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما رحمهم الله، يعني من الفقهاء. قال: وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من الحذاق من حذاق المتأخرين. قال صاحب التحرير: قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العربي، لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فتقتضي قلة ما علق به القتال أو قلة ما علق به القتال، وحقارته، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال: ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: إن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، يعني هكذا فسروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قالوا: لأن البيضة الصغيرة بيضة الدجاجة لا توجب قطع اليد، وكذلك سرقة الحبل اليسير لا يوجب قطع اليد، فنحن نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما يوجب قطع اليد، ففسروا البيضة ببيضة الخوذة من الحديد التي توضع يضعها المجاهد على رأسه، وفسروا الحبل قالوا بحبل السفينة الذي تصل قيمته إلى مبالغ كثيرة، إلا أن هذا التفسير قالوا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك ضرب المثل، ولم يرد بذلك يعني ما يوجب القطع. هذا معنى قوله. قال: إن المراد بالبيضة بيضة الحديد الذي يغطى بها الرأس في الحرب، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة، يعني تستوجب القطع. قال بعض المحققين: إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العربي، لأن هذا ليس من موضع تكثير لما يسرقه، فيصرف إليه بيضة تساوي دنانير، وحبل لا يقدر السارق على حمله، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسكن. وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو في كبة شعر، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ. فالصحيح هنا أنه أراد بهذا العقال الذي يعقل به البعير ولم يرد عينه وإنما أراد قدر قيمته، يعني لأنه أقل من ربع دينار. والدليل على هذا أن المراد به المبالغة، ولهذا قال في الرواية الأخرى عناقا، وفي بعضها والله لو منعوني جديا أذوط. والجدي الأذوط يعني أول ما تلد الناقة الغنم الشاة، عندما تلد ولدها وهو قليل الشعر، أزوط يعني قليل الشعر كأنه لا شعر فيه. قال والله لو منعوني جديا أذوط. قال والأذوط صغير الفك والذقن. هذا آخر كلامي صاحب التحرير. وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالا، فقيل قدر قيمته وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والزكاة وزكاة الفطر، وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها، كما إذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد 20 درهما، فمنع من 20 أو فمنع من 20 قيمة عقال. وكما إذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالا. ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها، وعلى أنه متصور ليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعاني الفقه يستصعب تصوره، حتى حمله بعضهم وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة. مجمل كلام الإمام النووي يعني إن كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه يمكن حمله على الحقيقة، لا كما قال البعض إنه محمول على المبالغة.